بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بعون الله تعالى نستفتح في هذا اليوم المبارك، في هذه العشية المباركة، متن التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان، يعني الليل والنهار، وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان أيضا الليل والنهار. أما بعد، قال: فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. ذكرنا في المرة الماضية أن العلم يشرف بشرف ما يتعلق به، وهذا العلم يتوصل من خلاله إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله عز وجل باتباعها في كتابه، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم وما نهانا عنه إنما هو مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم، فتحرير ذلك وتحقيقه والتحقق من صوابه أو خطائه إنما يكون ذلك بعلوم الحديث. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن هنا علوم الحديث هذه واجبة لتوقف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المراد عليها، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيق ذلك بعلوم الحديث التي يتبين بها الصحيح من السقيم. قال رحمه الله: وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد. كتاب الإرشاد هو إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الكتاب يسمى التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب مختصر من كتاب أكبر منه، وهو كتاب الإرشاد. قال: الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله تعالى عنه. الإمام النووي رحمه الله في الإرشاد اختصر بعض المقاطع من كلام ابن الصلاح مع المحافظة على أسلوبه وعلى ألفاظه، إذن هو نوع من اختصار بعض الجمل. وأما في التقريب فقد تصرف الإمام النووي رحمه الله في العبارة، فعبارته في التقريب تخالف في أحيان كثيرة عبارة ابن الصلاح في أصل الكتاب، وعبارة الإرشاد أقرب إلى عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، يعني بمقصود الكتاب، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد، وإليه التفويض والاستناد سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: الحديث صحيح وحسن وضعيف. ثم بدأ فقال: الأول الصحيح وفيه مسائل. إذن هنا سيبدأ الإمام في عرض أنواع علوم الحديث نوعا نوعا، وبدأ لنا بمقدمة وهي في قوله: الحديث صحيح وحسن وضعيف. إذن هنا قسم الحديث إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. أقدم من ذكر هذا التقسيم للحديث هو الإمام الخطابي. الإمام الخطابي متوفى سنة 88 و300، شارح سنن أبي داود في كتابه معالم السنن. الإمام الخطابي ذكر في أول كتابه، قال: الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. لكن إذا نظرنا في غير كلام الخطابي رحمه الله، مثلا نظرنا في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، لا نجد أن الحاكم قد أفرد نوعا باسم الحسن. إذا نظرنا في كتاب الكفاية للإمام الخطيب البغدادي، لا نجده أفرد نوعا للحديث باسم الحسن. إذن هناك من أهل الحديث من لم يذكروا الحديث الحسن في كتبهم، فماذا فعلوا بالحديث الحسن وأين ذهب؟ الحديث الحسن مختلف في إثبات أنه قسم من الأقسام. بعض العلماء يقسم الحديث إلى مقبول ومردود فحسب، مقبول ومردود، أو يقسمه إلى صحيح وضعيف، فيدخل الحسن على هذا الكلام في قسم الصحيح أو في قسم المقبول. وعلى هذا جرى الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وتبعه تلميذه الحاكم، عفوا تلميذه ابن حبان، وتبعه تلميذه الحاكم. هؤلاء الثلاثة لا يفردون الحديث الحسن عن الحديث الصحيح، الحديث عندهم صحيح وضعيف، يعني مقبول ومردود. لذلك إذا أورد الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أو الإمام الحاكم أو الإمام ابن خزيمة، إذا أوردوا في كتابهم أو في كتبهم الموسومة بالصحيح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم الأصل فيه أنه صحة، فإذا أوردوا حديثا في أحد هذه الكتب واجتهد ناقد متأخر ظهر لديه أن هذا الحديث حسن، لا يعترض على هؤلاء الأئمة. لماذا لا يعترض عليهم؟ لأنه في اصطلاحهم لا يفردون إيش؟ الحسن عن الصحيح، بل عندهم الصحيح هو المقبول. لذلك يوجد كثير من الأحاديث الحسنة في صحيح ابن حبان، في مستدرك الحاكم، في صحيح ابن خزيمة، هي على اصطلاحهم. لذلك من الضروري جدا إضافة إلى معرفة الاصطلاحات العامة والخطوط العريضة التي توجد عند جميع علماء الحديث، من المهم أيضا أن نعلم اصطلاح كل مصنف، أن نعلم اصطلاح كل مصنف، لأن بعض المصنفين لهم اصطلاحات خاصة ولا يجوز حمل تصرفاتهم على اصطلاح غيرهم، وبسبب ذلك وقع كثير من اللبس ووقعت كثير من المشكلات العلمية بسبب حمل تصرف بعض الأئمة على اصطلاحات قد تكون تأخرت عنه بزمن، أو تكون أيضا مما يخالف فيها ولا يذهب إلى ذلك الاصطلاح. إذن عرفنا أن بعض الأئمة لا يفرد الحديث الحسن، وأن الذي ذكر الحديث الحسن في تقسيم الحديث أول واحد هو الإمام من؟ الخطابي في أول كتابه معالم السنن، شرح سنن أبي داود. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى اتبع الخطابية في هذا التقسيم، في التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف. الصحيح والحسن مقبولان والضعيف مردود. ثم قال: الأول الصحيح، وفيه مسائل. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يبني كتابه على منهج منطقي متناسب، وإنما ذكر الأنواع المتقاربة من بعضها دون أن يسلك سبيلا منطقيا في الانتقال من مثلا الأعم إلى الأخص، أو الأخص إلى الأعم، أو السابق إلى المتأخر. يعني سلك طريقة أن أهم شيء في الحديث هو الصحة، فبدأ به، ثم بما يتبع ذلك من الحسن، ثم ما يتبع ذلك من الضعف. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان له في كتاب النزهة منهج آخر، وهو الابتداء بطرق الحديث، أن الحديث قد كيف يصل إلينا، إما يصل إلينا بجماعات كثيرة، أو يصل إلينا عن طريق رجل عن رجل، أو رجلين عن رجلين، ونحو ذلك. فسلك الحافظ ابن حجر مسلكا منطقيا في التأليف بين أنواع الحديث وربط بعضها ببعض والانتقال من النظير إلى نظيره. على كل، عمل الإمام ابن الصلاح عد عمدة في هذا الفن، وتتابع المصنفون على متابعته في تقسيمه وفي تنويعه وفي ذكر اصطلاحاته، فلا مشاحة في الاصطلاح. قال: الأولى في حده، الحد يعني هو التعريف، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، هذا يتضمن خمسة أشياء. الشيء الأول اتصال السند، والشيء الثاني كون الرواة عدولا، الشيء الثالث كون الرواة ضابطين، الشيء الرابع السلامة من الشذوذ، والشيء الخامس السلامة من العلة. في شيء قد يشتبه على بعض الناس فيقول: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، إذن ينبغي أن يكون الحديث من رواية جماعة عن جماعة. يتوهم من كلمة العدول أنه في كل طبقة يوجد عدول، ليس مراد الإمام هذا، مراده أن مجموع رجال السند عدول، ولو كان السند قد تفرد به رجل عن رجل عن رجل، إنما مجموع الرجال عدول. إذن كلمة عدول لا تنصرف إلى رجال طبقة واحدة، وإنما تنصرف إلى جميع رجال ماذا؟ رجال السند. إذن ما اتصل سنده، اتصال الإسناد أن يكون كل راو قد تحمله ممن فوقه من شيخه بوجه صحيح من أوجه التحمل، أن يكون كل راو قد تحمله من شيخه، يعني ممن فوقه في السند، بوجه صحيح من أوجه التحمل. وأوجه التحمل المتفق عليها وجهان، وهما السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ، يعني إما أن تسمع من الشيخ لفظه أو أن تقرأ على الشيخ من كتاب، هذان الوجهان متفق على قبولهما وصحتهما واتصال الرواية بهما. وثمة أوجه أخرى مختلف فيها، وهي الإجازة والمناولة والمكاتبة والوجادة والإعلام والوصية، مما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أثناء الحديث عن أوجه التحمل. فإذا كان في السند انقطاع، هذا الانقطاع إما أن ندركه بوضوح، أو إدراكه يحتاج إلى تنقيب، يعني لا يدرك بوضوح، يكون انقطاعا خفيا. من الانقطاع الواضح البين أن يكون في السند راو يروي عن شيخ قد مات قبل ولادته، أن يروي الراوي عن شيخ قد مات قبل ولادته. لذلك يتبع هذا الفصل من فصول التعريف، هذا القيد من قيود تعريف الصحيح، معرفة التاريخ. لا بد من معرفة تواريخ الرواة ومواليدهم ووفياتهم ورحلتهم والظروف التي كانوا فيها، حتى إذا روى عنهم راو نعلم هل هذا الرواية متصلة أم أن فلانا لم يلقى فلانا. إذن إذا روى شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا انقطاع ماذا؟ بين ظاهر لا يحتاج إلى النص عليه. ومن هنا نفهم إشارات أهل الحديث، يعني المحدث عندما يروي إسنادا فيه مثلا رواية مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج المحدث في عصر الرواية وفي عصر التدوين وفيما بعدهما بقليل من العصور، لا يحتاج أن يقول هذا حديث منقطع. لماذا؟ لأن من البدهي عند أصحاب الحديث أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لم يدرك أبا هريرة، فهذا انقطاع ظاهر لا يحتاج إلى النص عليه. فأيضا من أسباب الأغاليط العلمية التي تحصل جمود بعض الناس في فهم الأشياء، فيقول يا أخي لم ينص فلان على أنه هذا منقطع. طيب أما ترى التاريخ، فوجود هذا التاريخ هذا نص عندهم. نحن طبعا يخفى علينا، يخفى بسبب أننا لا نحفظ تواريخ الرواة، أما عندهم هذا أمر جلي واضح. إذن هذه صورة جلية من صور الانقطاع. هناك صورة أخرى، أن يكون الراوي يروي عن شخص مات قبل تمييزه، مات قبل أن يكون مميزا، يعني لما كان عمره مثلا 5 سنوات مات الشيخ الذي يروي عنه، فرواية ابن 5 سنين خاصة للأشياء الدقيقة هذا أمر لا يكاد يقبل. إذا قبل من أفراد معدودين في التاريخ فلا يقبل من سائر الأطفال، فهذا أيضا صورة من صور الانقطاع. صورة ثالثة، أن يتعاصر الراوي وشيخ ومن يروي عنه لكن يستحيل لقاؤهما، كأن يكونا في بلدين متباعدين وينص على أن فلانا لم يخرج من بلده وفلان لم يخرج من بلده، مثلا واحد في أصبهان وواحد آخر في القيروان، وهذا لم يخرج من فارس وهذا لم يخرج من إفريقية، فكيف يلتقيان وأين يجتمعان؟ فهذان ولو كانا في عصر واحد الانقطاع بينهما انقطاع جلي واضح. أما الانقطاع الخفي فأن يروي الإنسان عن شيخ عاصره وأمكن أن يلتقي به لكنه لم يسمع منه، يحصل هذا كما يقول بعض الناس المحروم من حرم بركة أهل عصره، يعني أو كما يقال أيضا المعاصرة حرمان. فالإنسان قد يزهد أحيانا في بعض العلماء المعاصرين له، فإذا مات بكى عليه ومشى في الجنازة وأظهر الجزع لفراقه، أين كنت عندما كان حيا؟ فهذه المعاصرة التي هي حرمان هي صورة من صور الانقطاع في الحديث، كان معاصرا له وكان بلديه، بلديه يعني من أهل بلده، لكن ما توفرت الدواعي عنده أن يسمع منه أو أن يقرأ عليه، فهذا انقطاع، لكنه يخفى على غير المطلع. غير المطلع يقول لك يا أخي هذان في عصر واحد ويعني كان الرجل كبيرا، مو معقول أن يكون لم يسمع منه، هذه مو معقول تضعها على طرف. نحن نتحرى الواقع لا نتحرى الجواز العقلي. الجواز العقلي معقول تسمع من الجن، أما نحن نتحرى ماذا؟ ما وقع حقيقة، فهذا لم يسمع منه. هناك صورة أخفى من ذلك، أن يكون قد عاصره وسمع منه، إلا أن حديثا معينا أو مجلسا معينا أو شيئا معينا لم يسمعه منه. فمثلا طالب حريص على حضور الدروس جميعا، لكن في درس منها غاب، في درس واحد فقط، فهو أمام الناس يحضر الدروس ويحضر المجلس، فإذا روى مباشرة يقول هذا مما سمعه من شيخه، فيعترض أحد أقرانه فيقول لا، هذا الحديث لم يسمعه مباشرة، وإنما سمعه عن الشيخ بواسطة، سأل زميله ماذا تحدث الشيخ لما كنت غائبا، فقال له كذا وكذا وكذا. إذن نقله هنا عن الشيخ مباشرة أم عمن؟ عن زميله. فالمحدث يريد أن يعلم من هو هذا الزميل، وهل يصلح أن يكون ناقلا، وهل هو ممن يعتمد عليه في النقل أم إنه لا يضبط. فيحصل في أحيان كثيرة أن هذا الزميل أو هذا الصديق ممن أقول له زيدا فيسمع خالدا، ويكتبها بكرا ويقرأها عمرا. مو موجود هذا من طلاب العلم؟ موجود، يعني يكون الشيخ يتكلم في قضية وأنها محرمة، لا تعدم من المجلس رجلا يقول تكلم عن جواز كذا، في هذه الأمثلة موجودة. فمثل هذا إذا كان واسطة بين المحدث وشيخه، الحديث صار ضعيفا لا يؤخذ، لأن هذا الرجل ليس من جمال المحامل، يعني ليس ممن يعتمد عليه في حمل العلم. إذن عندنا صور من الانقطاع الجلي، وعندنا صور من الانقطاع الخفي. الحديث الصحيح ينبغي أن يكون منزها عن انقطاع جلي وعن انقطاع خفي، هذا الحديث الصحيح. فهنا قد يعرض لبعض النقاد أنه يخفى عليه انقطاع حديث، يخفى عليه انقطاع حديث، فيحكم باتصال السند ويبني على ذلك الحديث. يأتي ناقد آخر هو أشد اطلاعا وأشد معرفة، فيجزم بأن السند منقطع وأن هذه الرواية لا تصح، ويبني على ذلك تضعيف الحديث. لذلك نتوصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن الحكم على الحديث أمر اجتهادي، شأنه في ذلك شأن المسائل الفقهية. المسائل الفقهية مبنية على ماذا؟ على الاجتهاد. فيأتي المجتهد فيجمع الأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا، ويبحث في الترجيح بين المتعارضات، وفي التخصيص وفي التقييد وفي التعميم، فيخرج بحكم فقهي. والمحدث كذلك، الناقد في الحديث هو كالمجتهد في الفقه، هذا الناقد يبحث في أسباب الصحة وفي أسباب الضعف، فينتهي إلى أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف أو نحو ذلك. إذن كما أننا لا نلزم فقيها بقول فقيه، لا نلزم مجتهدا بقول مجتهد، الاجتهاد لا ينقض بمثله، كذلك الحكم على الأحاديث. إذا علي بن المديني ضعف حديثا، ما تستطيع أن تلزم علي بن المديني برأي الإمام أحمد في تصحيح الحديث، ولا تستطيع أن تلزم الإمام أحمد بن حنبل بقول علي بن المديني في تضعيف الحديث. هذا إمام مجتهد وهذا إمام مجتهد، فإذا كنت على سننهما من النقد أمكنك الترجيح بين قوليهما، وأما إذا لم تكن كذلك فأنت تعتمد أقوى الرجلين عندك، كما يعتمد الفقيه أقوى الإمامين عنده. إذن الحديث أمر اجتهادي وليس أمرا مقطوعا به، فبحيث يلزم به الأولون والآخرون، إذا انتهى إنسان إلى تصحيح حديث أو تضعيفه وخالف قوله قول من سبقه ليس بحجة عليهم. طيب، انتهينا الآن من الانقطاع الخفي والانقطاع الجلي، وهذا تحقيق القيد الأول في قيود وتعريف الحديث الصحيح، اتصال السند. خرج بهذا القيد أنواع الانقطاع: المرسل، المعلق، المعضل، المنقطع، المدلس، المرسل الخفي، وهذه الأنواع التي ستأتينا تفصيلا إن شاء الله تعالى. ثم انتقل إلى القيد الثاني، وهو أن يكون الراوي من العدول، أن يكون الراوي عدلا. العدالة هي سلامة المكلف. إذا قلنا المكلف من هو؟ المسلم. أول شيء المسلم العاقل البالغ، أو المسلم البالغ العاقل، هذا الإنسان مكلف. العدالة سلامة المكلف من الفسق ومن خوارم المروءة. سلامة المكلف من الفسق ومن خوارم المروءة. طيب، إذا كان إنسان فاسق إذن لا يكون عدلا، لا تكون روايته مقبولة، وكذلك لا تكون شهادته مقبولة. وإذا كان الإنسان قد أخل بالمروءة بمروءة أمثاله فهو أيضا غير عدل، لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته. طيب الآن، ما الفرق بين السلامة من الفسق، أو ما الفرق بين الفسق وبين خوارم المروءة؟ الفسق أمر ثابت منذ أن أنزل الله تعالى كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. ما يعد فسقا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فسق في زماننا، وهو فسق عند قيام الساعة. أمر ثابت، يعني ارتكاب المحرم. الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. إذا ارتكب الإنسان كبيرة سمي فاسقا، أصر على صغيرة سمي فاسقا. وهذه الصغائر والكبائر مما وردت النصوص في بيانه. إذن هو أمر ثابت لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ما كان حراما على فلان فهو حرام على فلان، وما كان حراما في بلد كذا فهو حرام في بلد كذا، وما كان حراما في زمن عمر بن عبد العزيز فهو حرام في زمننا الآن، ما في فرق. ولكن خوارم المروءة هي أشياء تتبع العرف. المروءة هي مراعاة العرف العام الذي لا يصادم نصوص الشرع. المروءة مراعاة العرف العام الذي لا يصادم نصوص الشرع. والله تعالى قال في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله سبحانه وتعالى باتباع العرف الصحيح السليم. فقد يتعارف الناس على شيء في زمان معين، على نوع من اللباس مثلا. إذا تغير، طبعا لما نقول اللباس انتبهوا إلى قضية: اللباس منه أشياء منصوص عليها في السنة، هذه دخلت في الدين، هذه دخلت في الشرع، دخلت في الاستحباب أو الوجوب أو التحريم أو الكراهة. لكن شيء مسكوت عنه من الثياب، شيء مسكوت عنه في السنة لم يرد نص باستحبابه ولم يرد نص بكراهته، هذا يتبع العرف، فالناس يتعارفون ألوانا معينة في بلد معين، يتعارفون نمطا معينا من الثياب لا يخالف ستر العورة ونحو ذلك، فهذا يختلف بين البلدان، ويختلف أيضا بين الأزمنة، ويختلف أيضا بين الأشخاص. مثلا غطاء الرأس، غطاء الرأس كان عرفا ليس فقط عند المسلمين، كان عرفا عالميا، لا يوجد أحد في العالم في أزمنة سابقة إلا وله غطاء رأس، لكن غطاء الرأس يشير إلى دين ذلك الشخص، فالمسلمون لهم غطاء للرأس معين، وغير المسلمين لهم غطاء، وكذا لهم غطاء، وهكذا. ترى تخلى الناس عن ذلك رويدا رويدا رويدا حتى انتشر في العالم كشف الرأس. تغطية الرأس هذه لم يرد نص بوجوبها، إنما ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل طبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدخل في التأسي والاتباع، لكن هو من باب المستحب. تركه ترك مستحب، لكن في العصور الماضية كان إضافة إلى أنه ترك مستحب كان خارما للمروءة. فهمنا الفرق؟ غطاء الرأس أمر كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتأسي به والاقتداء به هذا أمر مستحب، إذن غطاء الرأس ما حكمه؟ مستحب. إضافة إلى استحبابه لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان عرفا عاما، فالتخلي عنه كان إضافة إلى ترك المستحب كان خرما للمروءة. لذلك كان القاضي إذا أراد أن يعزر شخصا، إذا أراد القاضي أن يعزر شخصا ماذا يفعل؟ يكشف رأسه ويدور به في الطرقات مكشوف الرأس، هذا تعزير، نوع من أنواع التعزير. فالآن بقي حكم الاستحباب، استحباب تغطية الرأس، وزال أنه أن تركه من خوارم المروءة. وضح الأمران؟ طيب، فإذا خوارم المروءة تتبع الزمان وتتبع المكان. هناك أعراف في بعض الأمكنة تعد من الإحسان والإكرام، وهي في أمكنة أخرى تعد من سوء الأدب، فيراعى كل بلد وما يعتاد أهله. فمثلا في بعض الأمكنة إكرام الضيف أن تبدأ بالأكل، أنت صاحب البيت، من إكرام الضيف أن تبدأ أنت بالأكل أو تبدأ بالشرب. في بيئات أخرى هذا أمر معيب، ينبغي أن يبدأ الضيف أولا. هذا أمر راجع إلى أعراف الناس، لذلك ينبغي للإنسان أن يكون واسع العقل بحيث يفهم أعراف المكان الذي هو فيه. أيضا العرف يفترق بين شخص وشخص، فمثلا لو أن شابا صغيرا جالس على قارعة الطريق مثلا ويأكل ويشرب لا يلتفت إليه ولا ينتبه له، لكن لو أن عالما جليلا مرموقا معروفا مشهورا جلس هذه الجلسة فعرض مروءته لأن تنخرم. إذا فهمنا أن خوارم المروءة ليست من باب الحلال والحرام، وإنما هي من باب مراعاة عرف المجتمع. يأتي الآن سؤال مهم، ما علاقة كشف الرأس أو نحوه مما ذكر في المروءات، ما علاقته بالرواية بل ما علاقته بالشهادة؟ يعني إذا كان إنسان مثلا الآن في عصرنا، حتى نمثل بمثال في عصرنا، ستر ركبته وستر عورته وسرته وستر ما بينهما، ستر العورة أم لا؟ طيب، خرج يمشي بهذه الهيئة في الطريق، هذا الإنسان محسن أم مسيء؟ هذا إنسان مسيء، قليل الأدب، قليل الحياء، قليل المروءة، حقه أن يعذر. طيب ماذا فعل؟ يقول لك يا أخي هات دليل، عطيني دليل، حرام ما ارتكبت أنا حرام، ارتكب حراما؟ ستر عورته أم لا؟ هتك مروءته، ستر عورته لكنه هتك مروءته. فمثل هذا يرد القاضي شهادته ويرد المحدث روايته. لما؟ طيب شو العلاقة بين هذا وبين الرواية؟ من يذكر لنا يعني ما الرابط بين هذا التصرف وبين أن نرد منه الرواية والشهادة؟ نتذكر حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي رواه بعدما أسلم عن مجلس هرقل. ماذا فعل هرقل لما بلغ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب الكتب إلى الملوك؟ فهرقل استدعى من يوجد في الأسواق من العرب، فكان أبو سفيان مع قافلة في أسواق الشام، فاستدعي أبو سفيان ومن معه إلى مقابلة هرقل. فهرقل صار يسأل أبا سفيان أسئلة، أبو سفيان لم يكذب فيها ولا كذبة، مع أن أبا سفيان ماذا كان؟ كان مشركا، كان يحمل راية العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا سفيان لم يكذب وأجاب عن كل الأسئلة بدقة بالغة. ما استطاع أبو سفيان أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كليمة. سأله هرقل هل يغدر؟ قال لا، لكننا الآن في مدة لا ندري أيغدر أم لا. إذن عن الماضي أبو سفيان صدق تماما، إنما أدخل كلمة أو دسيسة فيما أمر يتعلق بالمستقبل، وهذا لا يضر جناب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. طيب السؤال، ما الذي منع أبا سفيان من الكذب في مجلس هرقل؟ الحياء، مروءة، خشي أبو سفيان أن يعود إلى مكة فيتحدث العرب في أسواقهم وفي نواديهم وفي مواسمهم أن أبو سفيان كذب بمجلس هرقل. كبيرة جدا هذه. إذن هذا الحياء هو من أعظم أسباب امتناع الإنسان عن الكذب ولو لم يكن مؤمنا بالله. الآن الشركات الكبرى في العالم والتي تبذل ما تستطيع للمحافظة على سمعتها التجارية، لماذا لا تغش؟ لماذا لا تكذب؟ صيانة للسمعة، لأنه إذا تعرضت سمعة هذه الشركة أو سمعة هذه المؤسسة أو هذا المتجر أو كذا، تعرضت سمعته لشيء، كم خسر من الزبائن؟ خسر شيئا كثيرا، خاصة في البلاد التي يوجد فيها منافسة. لذلك الكذب عندهم يتبع الحياء، سواء كان حياء فطريا كحياء أبي سفيان أو كان حياء ماديا كحياء الشركات المعاصرة. إذن المانع من الكذب أحد أمرين: الإيمان بالله تعالى ورجاء ثوابه وخوف عقابه، والمانع الآخر هو الحياء. طيب الآن هذا الشخص الذي كشف صدره وكشف ساقه وفقط اكتفى بستر عورته، إيمانه بالله أين محله؟ في قلبه. ماذا رأينا منه؟ رأينا منه قلة الحياء. إذن هذا ركن الصيانة من الكذب غير متوفر عنده، ما دام ما يستحي معناها صمام الأمان للكذب إيش؟ مو موجود، ما عنده صمام أمان يمنعه من الكذب. إذا ما بيستحي من الناس يكذب. فحياطة لأموال الناس، وحياطة لأعراض الناس، وحياطة لدماء الناس لا نقبل شهادته، واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقبل روايته. إذن مهتوك المروءة هو عبارة عن عديم الحياء، والحياء هو من أعظم الأشياء المانعة من الكذب. فهذا هو الإنسان العدل، إذن المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق بالإصرار على صغيرة أو بارتكاب كبيرة، السالم من خوارم المروءة. طيب إذا إنسان ارتكب كبيرة لكن تاب منها، هو عدل. سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه عدل، سيدتنا الغامدية رضي الله تعالى عنها عدل، وهكذا سائر ما بدر من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يخل بالعدالة قد ثبت في صور كثيرة أنهم قد تابوا منه وأقلعوا عنه، فبذلك يعود حكم العدالة إليهم. لذلك أمر ضروري أن نفرق بين العدالة والعصمة. نحن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، ما قال أحد من أهل السنة إن الصحابة رضي الله عنهم معصومون. المعصوم لا يخطئ أصلا، المعصوم لا يخطئ أصلا، ونحن لا نعتقد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا في من دونهم العصمة، وإنما نعتقد فيهم العدالة، فهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. كيف نعلم أن فلانا عدل وأن فلانا ليس عدلا؟ نعلم ذلك بأحد أمرين، إما أن يكون هذا الإنسان مشهورا شهرة بالغة فلا يسأل عن مثله، مثلا الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي، إمام سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، سفيان الثوري، الأوزاعي. إذا ورد مثل هؤلاء في إسناد من الأسانيد، هل يأتي الناقد يذهب يبحث في كتب الرجال ليرى هذا الرجل عدل ولا غير عدل؟ هذا مستغل بشهرته عن تعديل غيره له، فهذا طريق من طرق التعديل. الطريق الثاني هو نص الإمام المطلع، وقد تفرغ بعض الأئمة للجرح والتعديل، وهؤلاء الذين نصبهم الله عز وجل بقضائه وقدره أن يكونوا حكاما على الناس، فيقول هذا ضعيف، هذا لين، هذا ثقة، هذا صدوق، هذا هالك، هذا تالف، فالله تعالى أقامهم في هذا الموضع، فمن زكوه فهو مزكا، ومن جرحوه فهو متروك لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. بهذا نكون قد تحدثنا عن قيدين من قيود تعريف الحديث الصحيح، القيد الأول وهو الاتصال، والقيد الثاني وهو العدالة، ونكمل باقي القيود إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وننتقل الآن إلى الحصة الثانية. من أراد أن يتوضأ، أن يشرب، أن كذا، بينما